بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، هذا هو أول المجالس بعد انقطاع مدة طويلة. الصوت كده واضح، الصوت والشير واضحين. ها طيب، هذا أول المجالس بعد انقطاع مدة طويلة، فيحسن أن يعني نذكر بالغرض من هذا المجلس. هو مجلس في الفقه الحنبلي من كتاب هداية الراغب شرح عمدة الطالب، ويعني نحن جعلنا هذا المجلس يعني مناسبا للمبتدئين في الفقه، فمش بنسب يعني لا نسهب ولا نطيل في ذكر المسائل ولا الأدلة، بنفك الألفاظ فقط ونفهم نتصور المسائل، فده اللي بنعمله في هذا المجلس. خلاص، اللي بقى شايف الدنيا صعبة شوية ممكن يرجع لأول كم مجلس في من هذا الشرح، وإن شاء الله يلاقي الدنيا سهلة بعد كده. كنا في باب صفة الصلاة، ووصلنا إلى قول المصنف ثم يقرأ الفاتحة. فكروني كده بقى، ثم يقرأ الفاتحة ده قول من؟ يلا بسرعة. قول الإمام البهوتي، أحسنت. ثم يقرأ الفاتحة تامة بتجديداتها، ده قول مين؟ تامة بتجديداتها، عثمان النجدي. أحسنت. خلاص، يبقى احنا عندنا مش هنشرح بقى، اللي مش عارف يراجع كام درس الأولين هيفهم كل حاجة. قال ثم يقرأ الفاتحة تامة بتجديداتها، وهي ركن في كل ركعات أو في كل ركعات فرض أو نفل، وهي أفضل سورة، وآيات الكرسي أعظم آية. طيب، هنا بيقول ثم يقرأ الفاتحة، يعني المصلي يقرأ الفاتحة تامة، لأن الفاتحة ركن. ثم نبه على مسألة، وهي مسألة مهمة، قال تامة بتجديداتها. وركزوا في هذه المسألة لأنها مسألة مهمة. الفاتحة فيها 11 تجديدة، الفاتحة فيها 11 تجديدة، يجب أن نأتي بكل التجديدات. طب لو واحد فوت تجديدة لم تصح صلاته، بطلت صلاته، لأن الفاتحة ركن، وأنت كده بتكون أخليت بحرف، لأن الشدة يا جماعة معناها إيه؟ معناها إن هما حرفين، حرف ساكن وحرف متحرك. إيه الشدة الأول عشان لو حد مش فاهم يعني إيه شدة؟ لما نيجي نقول الفاتحة بتبدأ بإيه؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، لو فتحت المصحف واللي مش فاهم يعني ايه شده يروح يفتح المصحف او يفتح الاب بتاع المصحف دلوقتي عشان يفهم، عشان المساله دي مهمه. الحمد لله. الدرس بتاعنا لا في رجاله بترد على ستات، ولا ستات بترد على رجاله، ولا رجاله بتعمل رياكت لست وستات، ولا ستات بتعمل رياكت لرجاله، ونلتزم بده في التعليقات. كل دروسنا على القناه ممنوع التواصل بين الجنسين، تمام، بأي شكل من الأشكال، وخلوا التعليقات فيما يخص الدرس، محدش يسأل في حاجة ملهاش دعوة بالدرس لو سمحتوا. قال ثم يقرأ الفاتحة تامة بتجديداتها. اللي مش فاهم يعني ايه شده يروح يفتح المصحف دلوقتي. الحمد لله، هتلاقي فوق حرف اللام التاني بتاع لله حرف سين صغير كده، حرف سين صغير، ده معناه ان هذا الحرف مشدد. يعني ايه مشدد؟ يعني ده عباره عن حرفين، حرف ساكن وحرف متحرك، ده مش حرف واحد، فلازم تاتي بايه؟ بهذا الحرف مشددا، وإلا تكون قد تركت حرفا. طيب احنا عندنا كم شدة في الفاتحة؟ كم تشديدة؟ 11 واحدة. تعالوا نعدهم مع بعض. ماشي، الحمد لل، يبقى دي اول ايه تشديد. طبعا هنا اخوك محمد بعت الفاتحة، لكن هو باعت انه البسملة آية، يعني قال بسم الله الرحمن الرحيم واحد، الحمد لله رب العالمين اثنين، فكده عد البسملة آية من الفاتحة. والمذهب أن البسملة ليست آية من الفاتحة. خلاص، يبقى الفاتحة عندنا تبدأ من الحمد لله رب العالمين. مفهومة دي؟ طيب الحمد لله دي أول شدة، هي لله رب رب، شايفين السين اللي فوق الباء، يبقى دي أتي تاني شدة هي. الحمد لله رب العالمين، أر شايفين السين اللي فوق الراء بتاعة الرحمن، أدي تالت شدة الرحمن، أر شايفين الشدة اللي فوق الراء بتاعة الرحيم، أدي رابع شدة مالك يوم الد، شايفين الشدة اللي فوق الدال الدين، أدي خامس واحدة إياك، سادس واحدة نعبد وإياك، سبع واحدة نستعين، اهدنا الص فوق الصاد اهي، مش فاكر بقى رقم كام احنا دلوقتي، سابع ولا تامن مش فاكر، اهدنا الصراط المستقيم، صراط شايفين الشدة اللي فوق اللام، ادي التاسعة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا فوق الضاد واحدة ولا الضال فوق اللام واحدة، كده 11 تشديدة، كده 11 تشديدة في الفاتحة، لازم نأتي بكل هذه التشديدات. طيب الإشكال بيحصل فين هنا؟ في تشديدات كده كده أنت بنقولها، ما تعرف يعني لو قلت لك انطق من غير التشديدة هتبقى صعب عليك، ماشي؟ يعني ما يعني يعني أنا عشان أفوت تشديد لله مثلا هقولها إزاي؟ الحمد لله، الحمد لله، محدش بيقولها كده وصعبه، يعني لو قلت لك قولها كده، انما فين بيحصل الاشكال؟ يعني فين التشديدات اللي ممكن الواحد ما يقولهاش وتبطل صلاته؟ بتاعه اياك، اياك الناس ممكن ما تقولهاش، تقول ايه؟ اياك نعبد واياك نستعين، اياك نعبد واياك نستعين. هنا هو عمل حاجتين، اول حاجه ساب تشديده، يعني ساب حرف من الفاتحه، يعني بطلت صلاته. خلاص، طبعا ده هذا في حق الإمام والمنفرد، إنما المأموم لا تجب عليه الفاتحة أصلا. خلاص، طيب تاني حاجة لو قال إياك، إنه عمل حاجة بنسميها، إنه عمل حاجة اسمها لحن جلي يحيل المعنى، لحن جلي يحيل المعنى. يعني إيه لحن جلي يحيل المعنى يا شباب؟ عندنا في اللي بيقرأ قرآن ممكن يلحن، يلحن يعني يخطأ يغلط. اللحن في القراءة نوعين، لحن خفي ولحن جلي. يعني ايه لحن خفي؟ لحن خفي يعني لحن ما ينتبهش ليه إلا الناس اللي فاهمة الأحكام، يعني واحد ما عملش غنة، واحد ما عملش الإدغام، ده بنسميه لحن ايه؟ لحن خفي، مش اي حد ينتبه ليه. ماشي، اللحن الجلي اللي هو ينتبه له، يعني ينتبه ليه حتى لو واحد ما هواش فاهم قوي الايه احكام القرآن وكده. يعني مثلا لو جيت قلت ايه؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، اي حد هيقول لك ايه؟ لا هي مش كده، حتى لو هو مش فاهم دي اسمها ايه ودي اسمها ايه، هيقول لك هي اسمها الحمد لله مش الحمد لله، حتى لو مش فاهم دي اسمها فتحه ودي اسمها كسره، بس يقول لك هي مش كده، فده اسمه لحن جلي. جلي ليه؟ اي حد هيسمع يقول لك ده غلط مش كده. طيب ده اسمه لحن جلي. اللحن الجلي نوعين، لحن جلي يحيل المعنى ولحن جلي لا يحيل المعنى. يعني ايه؟ يعني لحن جلي لو غلطته المعنى يتغير اصلا، ده اللي يحيل المعنى. ولحن جلي ممكن تغلطه، مش ممكن يعني يجوز، لا انما لو غلطت في صحيح هو خطأ لكن ما بيغيرش المعنى، ما بيغيرش المعنى ماشي. يعني لو قلنا زي اللي احنا قلنا الحمد لله رب العالمين، ده لحن جالي، لكن يغير المعنى ما يغيرش المعنى. لكن زي ما اختك او اخوك مش عارف بتقول ايه، زي انعمت كده، هي صراط الذين انعمت، يعني لانك انعمت يعني يا الله صراط الذين انعمت عليهم. لو واحد قالها قراها صراط الذين انعمت عليهم، اولا ده لحن جالي، اه لحن جالي كلنا ودنا هتسمعه وتاخد بالنا ان في، هناخد بالنا ان في حاجه غلط. صراط الذين انعمت، لا هي انعمت لكن غيرت المعنى، اه خليته ايه، صراط الذين انعمت انا، مش انعمت انت يا الله. فهمتوا دي؟ طيب اياك بقى، اياك نرجع لاياك تاني، اللي هيشيل الشده بتاعت اياك دي اول حاجه ساب حرف فبطلت صلاته. تاني حاجه انه عمل لحن جالي يحيل المعنى كمان. ليه؟ الاياك قاله هو ضوء الشمس، الاياك قاله هو ضوء الشمس، فكانك بتقول ايه. طيب الصوت كده المفروض انه رجع والشير كمان المفروض انه رجع، تمام. طيب قلنا اياك هتبقى فيها اشكال تاني انه لحن جالي يحيل المعنى، لان الاياك قالوا ان هو ضوء الشمس، فكانك بتقول ايه بقى، اياك نعبد يعني نعبد ضوء الشمس، واياك نستعين. فهمتوا؟ طيب يبقى شدت اياك تاخد بالك منها، انا بنطقها غلط دلوقتي، هي اياك نعبد واياك نستعين. خلاص الصوت واضح يا جماعه، الصوت واضح خلاص. ايه تاني شده الناس بتغلط فيها؟ بتاعت بتاعت الضاد، ولا الضالين. فممكن الناس تنطق ازاي ولا ضالين، بسمعها بعض الناس ممكن تقراها كده، ولا هي ولا الضالين كده، ممكن الناس تنطقها ولا ضالين، يبقى ما جابش الشد. يبقى قال لك ثم يقرأ الفاتحة تامة بتجديداتها، يبقى ناخد بالنا من ايه، من هذه التجديدات. والفاتحة ركن زي ما عرفتوا، في كل ركعة، في كل ركعة فرض او نفل. وهي افضل سورة، وآية الكرسي اعظم آية. طيب قال ويقرأها مرتبة مرتلة، ساعات بنفوت بعض الكلام لعثمان النجدي، ويقرأها يعني فاتحة مرتبة مرتلة، مرتبة وجوبا، يعني ما ينفعش ينكس الفاتحة، ما ينفعش يقرأها بالعكس، ما ينفعش يبدل الآية مكان آية، ما ينفعش يعمل كده، يبقى يقرأها مرتبة يعني وجوبا، يجب أن يأتي بها مرتبة، وده ما أعتقدش حد. مرتلة ندبا، يبقى يقرأها مرتبة، الترتيب واجب. الترتيل اللي هو التمهل في القراءة ده مش واجب، هذا مستحب. فهمتوا يا شباب؟ طيب يبقى مرتبة مرتلة. ومن السنة أن يقف على كل آية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. ماشي، الصوت كده رجع والشير رجع. تعودوا لما يبقى في حاجة كده استغفروا، وانتوا قاعدين استغفروا، لأننا نحرم الخير بالذنوب. ماشي، استغفروا في سركم بقى، مش لازم في يعني استغفروا في سركم طول ما انتوا قاعدين تستغفروا وتنوا ان ايه، تتوبوا لو حد بيعمل مصيبة. ماشي، يتوب لربنا. طيب طيب كده الصوت والشير، الصوت والشير رجعوا تمام. يلا نروح ناخد كلمتين بقى. طيب يبقى مرتبة مرتلة، موالية فإن قطعها بذكر أو بسكوت غير مشروع وطال، أو ترك منها تشديدة أو حرفا أعادها، أعادها غير مأموم. أنا بقرأ كلام البهوتي على بعض اللي هو اللي بين قوسين ده ماشي. موالية يعني ورا بعض، يعني يقرأها محافظا على الموالاة. يعني ايه الموالاة؟ انه يقراها ورا بعض. طيب ايه اللي يقطع الموالاة؟ انه فإن قطعها بذكر او بسكوت غير مشروع وطال، انا عاوز اقول لكم حاجة بس، انا ببقى التعليقات بتشتت جدا، فخلوا دايما يعني اتجاهنا كلنا ان احنا نقلل التعليقات ماشي، علشان يعني خلوا التعليقات في الدرس بس، علشان انا بتشتت يعني كل الوقف اللي بنوقفه ده واقعد ابص في التعليقات وارجع ببقى مش عارف انا فين، ملوش معنى يعني. في تعليقات ملهاش معنى ولا حاجه بره الدرس، دروسك فين على الارض، دروسك ملوش معنى خالص دلوقتي يا جماعه خالص يعني. قال فإن قطعها بذكر أو بسكوت غير مشروع وطال، عثمان بيقول يعني وطال القطع عرفا أعادها، أعاد يعني أعاد الفاتحة ماشي. طيب هل ده بيحصل؟ يعني بعيد إنه يحصل، لكن ممكن يحصل أو ممكن يحصل. اللي بقى والأبعد إنه يعني يقطع الفاتحة بذكر غير مشروع خلاص. طيب ذكر مشروع زي ايه؟ يعني انه لو عندي سؤال عند آية رحمة فسأل الله الرحمة، ده ذكر مشروع في الصلاة ماشي، فما يعيدش ولا حاجة. طيب والسكوت زي ايه؟ انه بيستمع لقراءة إمامه، مأموم بيستمع لقراءة الإمام، فبرضه ما يعيدش، هذا السكوت مشروع. طيب أو ترك منها تجديدة أو حرفا، أو ترك منها تجديدة أو حرفا، وده احنا اتكلمنا عليه قبل كده، أعادها. طيب ليه؟ لأنها ركن غير مأموم. يعني مين اللي هيعيد الفاتحة لو ساب حاجة من الحاجات دي أو سكت أو سكوتا يعني غير مشروع وطال، أو تكلم بكلام غير مشروع يعني بذكر غير مشروع، مين اللي يعيد؟ إمام ومنفرد. طب المأموم قال لك مش لا يجب الإعادة على المأموم. ليه لا يجب الإعادة على المأموم؟ لأن أصلا هي لا تجب على المأموم خلاص، الفاتحة لا تجب على المأموم أصلا ماشي. قال ثم يقول يعني كل مصل آمين جهرا في جهرية، ثم يقول آمين جهرا في جهرية. يعني ايه؟ يعني بعد ما خلصنا الفاتحة خلاص كله هيقول آمين، سواء كان إمام سواء كان منفرد سواء كان مأموم كله هيقول آمين. ونجهر بها في صلاة جهرية، نجهر بآمين في صلاة جهرية. طيب امتى نقول آمين؟ قالوا ان احنا نسكت سكتة لطيفة، سكتة صغيرة، وبعدين نقول آمين. طب ليه السكتة دي؟ علشان يعرف انها ليست من الفاتحة آمين، وانما هي طابع الدعاء ماشي. طيب امتى المأموم يقول آمين؟ اذا شرع الامام في قول آمين، لقوله صلى الله عليه وسلم واذا امن فامنوا، انما جعل الامام ليؤتم به فإذا كذا وإذا كذا، حديث طويل. قال وإذا أمن فأمنوا، خلاص. يعني إذا أراد التأمين فأمنه، أو إذا شرع في التأمين فأمنه. يعني إذا أراد التأمين فأمنه، أو إذا شرع في التأمين فأمنه. طيب، ثم يقول أمين جهرا في جهرية. طب واحد قال آمين، شدد الميم بتاعت آمين. واحد شدد الميم بتاعت آمين، آمين كده، يحرم وتبطل به الصلاة، ماشي؟ عشان كده قال وحرم وبطلت إن شدد ميمها. طيب، هنا عثمان بيقول ويلزم جاهلا تعلم الفاتحة وذكر واجب. يبقى واحد جاهل. يجب عليه أن يتعلم الفاتحة وأن يتعلم الذكر الواجب. وأن يتعلم الذكر، إيه الذكر الواجب؟ زي سبحان ربي العظيم، زي سبحان ربي الأعلى، أي ذكر واجب. وهيأتي إن شاء الله واجبات الصلاة تأتي معنا. ليه؟ لأن هذا مما لا يتم الواجب إلا به، هو واجب، خلاص. طيب، أو هو كمان في نفسه واجب يعني. طيب، يبقى أنا أقصد لا يتم الواجب إلا به، يعني تعلم هذه الأمور. يبقى يلزم جاهلا تعلم الفاتحة وذكر واجب. طيب، فيبقى أنت، إحنا التصور إيه الآن؟ إن واحد ابنك الصغير مثلا، المفروض هتأمره بالصلاة وهو ابن 7 سنين، يبقى يجب أن يتعلم الفاتحة، أو عفوا يجب أن تعلمه الفاتحة. ركزوا في اللي بقوله، تعلمه الفاتحة، إنما هو لا يجب عليه تعلم الفاتحة، هو لأنه أصلا لا يجب عليه شيء، هو لم يبلغ بعد. إنما أنت مأمور أن تأمره بالصلاة، فيجب عليك أن تأمره بالصلاة، وتأثم إن لم تأمره بالصلاة. مفهومة دي؟ طيب، إزاي يصلي؟ يبقى تعلمه الفاتحة. طيب، قال ويلزم جاهلا تعلم الفاتحة وذكر واجب، ومن صلى وتلقف القراءة من غيره صحت. يعني واحد ما لحقش يتعلم الفاتحة والوقت ده والصلاة هتخرج، نقول واحد لسه مسلم جديد مثلا، أو مسلم في البطاقة لكن ما بيصليش، وبعدين قلت على صلي فقال ما عرفش أقول إيه في الصلاة، فقلنا له اقرأ الفاتحة، وقال لك أنا مش حافظ. إيه فاتحة دي؟ مش حافظها. الصورة اللي أنتم ممكن تكونوا مستغربينها موجودة، وفي ناس كده. فنقول فطيب، الكلام ده إمتى؟ خلاص ناقص على العصر وقت قليل، 2-3 4 دقايق كده يعني، وقت قليل يدوبك يجيب الظهر، نقول له اقف صلي، واحنا هنقول لك تقول ايه وتقول ورانا. هو ده معنى انه يتلقف الفاتحة، لكن بسرعة، نقول له بسرعة ويقول ورانا بسرعة، خلاص، ما عشان ما لا يطيل السكوت. طيب، هل ممكن يقرأ من المصحف؟ ممكن يقرأ من المصحف، بل ربما يعني في قول عندنا انه هذا يعني يتعين عليه انه يفتح، لو هو ما خلاص مش عارف يجيب الفاتحة، فنقول له افتح المصحف واقراه من المصحف، ماشي. قال ثم بعد الفاتحة يقرأ سورة. نقف هنا نشوف أسئلتكم، لو في أسئلة في الدرس.